ولا نعلم ما في نفسه سبحانه جل شأنه سبحانه ارتفع ذكره لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين غياث المستغيثين ولي المؤمنين يا الله اللهم رحمتك بإخواننا المستضعفين في الشام اللهم هدفوا باسمك نادوا بك لجأوا إليك وأنت فعال لما تريد اللهم ما ألطفك على من سألك وما أقربك ممن دعاك وأما الذي سألك فحرمته أو لجأ إليك فطردته أو هرب إليك فأسلمت سبحانك عظيم في فضلك كريم في عطائك لطيف في بلائك يا كاشف البلوى يا كاشف البلوى يا من كان حقا عليه نصر المؤمنين إخواننا المؤمنين في الشام لا يخفى عليك أمرهم اللهم احفظ دماءهم وصنع رهبهم وتول أمرهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم هرموا إليك فلا تخذلهم وأنت القوي العزيز اللهم اجعلهم فرجا قريبا ونصرا عزيزا يا غياثنا يا الله اللهم إنهم سبيل فارحمهم خائفون فأمنهم مشردون فآويهم مظلومون فانصرهم اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم اللهم يسر امورهم واعط محتاجهم واغن فقيرهم وكن معهم حيث كانوا قاتل دونهم اللهم منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الاحزاب اهزم بشار وجنده ومن معه ومن سانده يا قوي يا عزيز اللهم زلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم لا ترفع لهم في الارض رايه واجعلهم بغيرهم عبره وايه اللهم انا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم لا اعرف منك لا ارحم منك لا اقدر منك اللهم عليك بالزمره الفاسده خذهم يا مولانا اخذ عزيز مقتدر اللهم اشف صدورنا منهم اللهم اشف صدورنا منهم اللهم اشف صدورنا منهم عاجلا غير آجل اللهم إن كانت لنا دعوة مستجابة في هذا الشهر الكريم فاجعلها لنا عتقا من النار وإصلاحا لأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم خيارهم واكفهم شرارهم. اللهم وفقنا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وأعل به شأن الدين وأهل الإيمان يا حي يا قيوم. اجعله يا ربنا ممن طال عمره وحسن عمله في صحة وعافية وصلاح وإصلاح. يا من له الدنيا والآخرة يا كريم العطاء. اللهم أكرمنا برضوانك والعتق من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.